ay salaf ah marka waxa weeye munaasaba mar haddayna ku sugnay shabaheedna aanu ku sugnayn oo munaasaba bidaat iyo bitabac midnaba aanu ahayn oo dardi iska yahay wuxuu noqonayaa marka isaga waxa qaadix u noqonay taasi waa nooc wa cadamu ta'siir fi lwasfi nooca labaad waa cadamu ta'siiri fi lasli asalkiibaa cadamu ta'siir ku sugan yahay asalkii ayaa cadamu ta'siir uu ku sugan yahay masalan waxa uu yidhi yacni ninkii bayca qaa'ibka markaa diidayay baa waxa uu yidhi mabiicun gayru mar'iyin falaa yasixu baycuhu qiyaasan cala dayri fi lhawaai war baycan waxaan qaa'ibka la iibinaya iibkiisa waxa weeye waa mabiicun gayru mar'iyin waa shay la iibinayo aan la arkaynin falaa yasixu baycuhu qiyaasan cala dayri fi lhawaai mar hadduu yahay wax markaa la iibinayo aan la arkaynin yacni in waxa weeye la iibiyaa ma bannaano asixi mayso iyadoo laga qiyaasanayo shimbiraha hawadaa duulaya shimbiraha hawadaa duulaya iyadoo laga qiyaasanayo markaasaa muctaridku waxaa odhanayaa wax ta'siira ma laha oo saamayn ah yacni marka arag la'aantu asalka kuma laha waayo marka isagaa shimbirahan iyadoo markaysa waxa marka ay duulayaan oo la arkayo ayaa markaysa waxa baycoodu aan asaxay arag la'aan maaha waxa marka aan keensan shimbirahan hawada duulaya in iibkiisu aanu asaxin oo waxa ku filan inuu sallimo oo loo dhiibo ciddii markaa iibsanaysay baan suuroobi karin marka waxa weeye inaan loo sallimi karin ciddii iibsanaysay darteed ayay cilladu ahaatay marka arrinka aad sheegtay waxa weeye waxaa ku sugan cadamu ta'siiri fi lasli ayaa ku jira nooca saddexaad waa cadamu ta'siiri fi lxukmi xukumka marka isagaa cadamu ta'siir inuu ku sugan yahay isagana saddex qaybood buu kala qaaday xukumkiibaa waxaa ku sugan cadamu ta'siir ayaa ku sugan ha ku sugnaadee wasfiga xukumka lagu cilaynayo ayaa waxa uu yahay wasfi mar waxa weeye faa'iido loo keenay faa'iidadaasi waxay noqon kartaa inay daruuri tahay iyo inaynay daruuri ahayn iyo wasfi aan faa'iido loo keenin wasfi aan faa'iido loo keenin saddex qaybood baa sidaas uga imanaysa saddex qaybood ayaa ka imanaysa sida markaa xanafigiibaa waxa uu yidhi markuu tilmaamayo murtadiintu waxay markaa baabi'iyeen xoolaha muslimiinta ma qaandhabayaan mise ma qaandhabayaan ayuu wuxuu yihi mushrikuuna atlafuu maalan fii daari lxarbi falaa damana calayhim qiyaasan cala alxarbiyi yacni waa niman gaalo ah oo xoolo ku baabi'iyey daarulkufri ama daaruxarbi wax qaandhowii ma saara iyadoo xarbigii laga qiyaasanayo kaafirkii xarbiga ahaa iyadoo laga qiyaasanayo marka waxa uu yidhi fa ina alwasfa bishirki huwa fi lxaqiiqati alcilla wasfiga marka isagaa shirki lagu sifeeyey lali waa mushrikiinoo waa gaalo ayaa cilladii marka isaga ahaaday cilladii waa iyada walwasfu lmadmuumu lahu wasfiga loo yacni markaa lagu daray fii hada almithaali aladii huwa kawnuhum fii daari lxarbi cinda alxanafiyati tardiyun wasfigaas lagu kordhiyey yacni marka isaga waa iska tardiya oo faa'iido marka isaga ma laha faa'iido yacni ma laha markaa kaas yacni taasaa loo tusaaliyey wax faa'iida ah oo marka isaga waxa markaa ku sugani ma jirto sidaas aawadeed yacni waxa weeye waa qaadix nooc kale marka isagaa faa'iidaa ku sugan faa'iidadaasina daruuri bay mar noqon kartaa marna kayru daruuri bay noqon kartaa marna kayru daruuri ayay noqon kartaa waxa uu yidhi ninkii marka isa waxaan markaa cadadka ama tirada marka isagaa yacni xadidaya ee tiro tixgelinayay istijmaarka ayaa waxa uu yidhi cibaadatun mutacaliqatun bilaxjaari lam tataqadamha macsiyatun factubira fiiha alcadadu qiyaasan cala axjaari ramyi aljimaar waxa uu yidhi marka isagaa dhagxantan lagu istijoonayaa bimacnaa kaadidii iyo marka isagaa layskaga biinayaa waxa weeye waa cibaado dhagxan ku tacalluqda cibaadatun mutacaliqatun bilaxjaari waa cibaado dhagxan ku tacalluqda cibaadada dhagxanta ku tacalluqdo aan macsiya ka hormarin aan macsiya ka hormarin tiraa marka haddaba la tixgeliyey iyadoo laga qiyaasanayo dhagxantii marka isaga waxay jamaaraadka la tuurayay marka isagaa xajka oo iyagoo marka isagaa toddobaad loo tuuraayo tiraa la tixgeliya kana saasi la eg baa tiro loo tixgelinaya tiro loo tixgelinaya marka wasfiga wuli lam tataqadamha macsiyatun waa wasfi cilanimo isagu ma keensanayo لكن وصفها فائدة مركا الله شيغ فائدة سنوى فائدة ضرورية هدي عن وصفها للشيغ لهين الله رن لهين لم تتقدمها معصية عن الله رن لهين ألقو كافتوم لها هو عبادتك حنك تعلق ذو ترى التي حقليي سيدة جمرات كبه ترى التي حقليها دي سال الله رن لها وهل دبرين لها يوحى الله رن لها رجمي كبه وعبادتك حنك تعلق ذو ترى لما تحقليه وانتو فعل الحقوق مركا قفصهم يقفك أزاني المحسن مركا أقول انتو يعني وي مركا سي عن تاسو دعين أي مركا فائدة سوء كان لم تتقدمها معصية سوء كان تي أنقاذي حاسو قسو أروري وان لوران وحان هيا يضا وصف قاعد شغي ساتشوغو وحكمكم مقيا يعني سي عن تاسو دعين بو كان فائدة عن ضروري أهين يضا الله كان لكن فائدة يقصو أنتين وحكم إذا سيدها الدين لا يدادو جمعاته صلاة مفروضة فلم تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم قياسا على الظهر جمعاته والصلاة فرلة أعمبا هنا أغسط الأغياء جمعاته إمام كي ويناي خليفة أها إذن كيس يفسحي سأمبا هنا يضا لك قياسا يظهر أصد الظهر كباين أباهنين إنه حوي أفسحه أيان مركا جمعاتنا أباهنين مركا هذا كان علماء حيوي لادين ردين يكون ردين أيان مركا يعني عيد الشرط ذي يعني مركا إمامك أعظم كاو الشرط ذي جمعاته وبعض السلف بس سأل قسم النقلي مركا تاسي يكون ردينية مركا هذا الكويل مفروضة يعني أرنك النوع عاسي الذي مركا لقصي فيهي يعني مركا فائدة وكترته فائدة وكترته وحوهي مركا إساقا فرالكو فرالكا إساقا أشبهي تام بضل فرالكو فرالكا إساقا أشبهي تام بضل صلاة مفروضة وإلا وحل ورنكر لها الجمعة صلاة فلم تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم قياسا على الظهر ساسا مركا لورنكر لها مركا هدي لحذف لها مفروضة يعني وحوما يشين لكن مركا فرلكا فرلكا وشبهتان بدل مطلق الصلاه وشبهتان بلن هي سلاس اود الفائده النوع عسى لو كان وفي العفو خلاف قد صدر وحكت المامية يعني مركا وحوي عفيتانك لعفينا بمعنى لا اسك دافي وحيالها زياده اي حاجه لو كان اما ضروره لو كان خلاف باقصر وبعض بالي مركا يسوحان مركا ولا اسك عفينا بعضنا وحيالين لما عفيني وحر والوصف وصف يعدم له تأثير هذه وحمر كتأثير السامين اللواء فذاك كاسل انتقاضه يصير مركي سواء مركا يعني نقنيا الانتقاضه برست وبريا ينقنيا خص ولا خصيصي حكم كاس بذي العلة قياس كعلة أصاحب كاما مركي سواء اللواء خصيصي قياس علية قياس الدلالية قياس الشبهي يعني مركا ما خصي وذات الاستنباط هي مركا علة مركا استنباط كأصاحب كايد بلغو خصيصي مستنبطها هي والخلاف هي خلاف كأصاحب كايد قصة بذي العلة بائتلافي وافقتان ليس كوافقسين بمعنى علماء اسلوء قليه باقي يسعله لوغو خصيصي مشيغي يجيو مركا يمادا في الطرطي يعني مركا وصف في الطرطي هاد وذيه سكو يمادا مركا عدم التأثير حيث علل به قرتي وحلقوا علي وقد يجيون يمادا لغايا فيما أصل يعني كي أصل لغايين وكو يمادا لغايا بعدم التأثير وذا بإبداع علة للحكم تاسنا وحي أهاتي بيبدأ علة علاية لموتي علا ذا صلي الحكم حكم كأسقنا تي ممن يرى وعد أركيسة يعني مركا تعددا ذا سقمي يعني مركا تعدد كعلا أي تعدد مد يعني مركا سقم أصاحب ضعيفة يعني مركا يسلا عد أركيسة يعني حق يسنا إبداء قاسي أقنعه وبمعنى إن لموتي علا كالحكم كان إنو ليه أين تاي عد أموتي يسا عد مركا قبطع علا إنه تعدد كريم الذين يتعدد كرن عند قبطائها وقد يجون لما دا لغايا مركا عدم تاثيرك في الحكم حكم كقديس او كيما دو وهو اضرب لا يعني نوع يلوي فمنهم ما ليس لفيد ما ليس بفيد يجلب وعكم اذا هذه وحن فائده مركا اسا لو سو جيدين فائده لانت مركا لو كاني ودنا علدي مركبده هي لغا حد فول يراده مركا اسا حن مركا مؤثر ما هي مناسبه كما شفته وما لفيد عن ضرورة ذكر وما ذكر يكيل الشيء لفيد فائدة لو شيء عن ضرورة ضرورة حقنا لقى الشيء أو لا أما فعيدة والله شيء ضرورة لقم الشيقين أي أمرك إيسا حرمك كمي ذهب أي ومن القدح بين نقونا إيسا مركا خبرك ومحذوف أي ومن القدح بعدم التأثير يعني قد يحق مركا اللغور دا وعي عدم التأثير وحكم إذا هذه ما ذكر لفايد نوحي فايدة الله شيء فايدة سواء عن ضرورة ضرورة حقيت كأهاتي أو لا أما فايدة والله شيء لكن فايدة ضروري معها. وفي العفو يعفين تلعفين أي مركا تن خلاف قد صدر خلاف باله ومركا صدري يلغو قراء علماء ذكا قراء. والقلب قلبه إثبات الذي كيو يعني إلا السقوي الحكم نقض أي نقض الحكم حكم كنبريي بالوصف وصف الغصو. والقدح به قد حين توحلو قد حين يانا لا يعترض مركي سألما اعتراضي فمنه مركي سأل قلبك يكمل هاتي ما صحاح رأي المعترض وحرأيك مركي سأل كوح اعتراضي رأيك يسا وح صحيحنا يوكو صحيحن ما حكمني مع أن رأي الخصم يظل لقب رأيك مركي سأل خصم وكمعارض ككواهي فيه منتقب وياي مركي سأل مدبري وياي. ومنه ما يبطل بالتزامي سيئ كم إذا هاتي مركا يسرح المركا يعني قلبك كم إذا هاتي ما يبطل وح مركا يسرح المركا بريني بالتزام اللازم سشو اللازم سنة يدرت يتكب بريني أو الطباق أما مطابقة والدبول يعني تماما وذا وافق يكب بريني رأي ذي الخصام كمركا ضد صاحب الرأي يسب بريني أي كم إذا هذا قلبك. ومنه قلبه كم إذا هذا ما إلى المساواة نصب يعني مد مركا لنسبية إلى المساواة لو نسبية كم إذا هذا ثبوت الحكمين لو حكم مركا إن يسقنا ذا للأصل أصل كأسقنا ذا ينسلب وسيب ميا حكم حكم باسيب بسيب ميا عن الفرع فرع كسيب ميا بالإتلاف مركا إسقا وافق لإسقوا وافق سيئ لشركة بكو سيب ميا وواحد المركا إسقا مدنا ومن ذين مركا إسقا لبضا سمركا كم ذا هذين ذو خلاف ومد خلاف مركا أصاحيب وي فيلحق والله ليشين يا الفرع فرع الله ليشين يا بالاصل اصل كان الله ليشين يا فيريد مركز سوح سؤال وري يكون التساوي يعني سنان شوه مركا يعني اهانشها وياي واجبا واجب وياي من منتقد مدوح مركا يسال النقدين يا حقيت بك سؤال وري قبوله مركا اقبلات ديسا يعني مركا يحكي فيه وحصور يحكي وصور ريا بعض شروح الجمع جمع مركا جمع الجوامع مركا يسال الشرح يدي سقار كود شمع قاسو لابن السبكي أصغنادي وحاو صور ريا خلافا خلاف بصور ريا شروح ذا قاركود فيه مركي سلا قبول كلا أقبل أي قلب قاس قلب المساواة اللي يلاهدو يعني خلاف بصور ريا وبعض علماء ذاكم إذا ديدي إنك أصدو مركي سلا علماء بدني مركي أي أقليهن نوع مركي سلا اللي يلاهدو يعني قلب قا ودبقت ديوي وإن وحاوي مركا يعني حكم كي أدوني إنه قياسته أي مركب إسراء حال مركب كدب قديني وعلى تعريف عام كدح حيائته إثبات الذي الحكم النقض بالوصف إنه حوية كي من حكم كان نقيدك وحكم كي ودون يعني كان قائسك وحقياسنا يا إنه ما يشف السوق حكم كل الدية أي إصلاع الذي كقياسته لدون يا إنه قصوه حكم كي مركب يعني وماشي الدون يا إنه قصوه حكم كل الدية وكسهر تشيده aya meesha marka lagu sugaya cilada ama wasfiga darteed baana marka isaga lagu sugaya oo isagu cusqabay ha ahaato marka isaga ilzaam in looga jeedo xukumkaas marka meesha lagu sugayo ciladiisa in laga fasaadiyo looga daleeyay ama in looga daleeyay xukumka uu isagu hadda u wato ninkan marka isaga yacni mu'tarid ka ahi isagu sidoo ictiqaadsan yahay si waafaqsan inuu ka soo saarayo oo isagu ba qabo ha ahaado marka isaga inuu ka dhalinayo ama ha ahaado isagu inuu ka burinayo حكم مركي سوا حاول يسوق وقبا إنه يوافق ده عن لغة شديد مركا أنواع بالله قيبية وحكم إذا هذا مركي سوا مذ رأيك مركا يعني كان معترض كان رأيك صحيح كيالي ونبا وحاو يري نبا وحاو يري يعني بيع الفضول إذا نك اللي هذا بيع الفضول وحوي وانما مركا إب لادرم أي هف يري هذا مركي سوا وحوي يري قول جاي من سوي بي أما بقعد هذا من مركا سوي بي يقول أنت سنسوسي أبعد على عدو درتي مركي سلام جبتوا فضولي وي أما على أبت لعبت أنكو هاي ألا بوي ما كو قلي وانكو إيبي فضولي بالي هذا مركان إنك نوع عصا يعني بيع اسمه صح يا مثل ما صح يا خلاف بقصهم بعد علماء كم إذا وحي إلى ذين جواز بكو حرية هي إذنية هذو مركي سلام وافقوا وصح يا بعض كلا وحي إلى ذين مركي سلام ما بقى صح يا يسوع ما بقى صح يا بعض بعد مركا كويل ما بقى صحيا يا وحي لادين عقد في حق الغير بلا ولاية عليه فلا يصح قياسا على شراء الفضولي يعني مركا هو عقدي يعني مركا حق عدك للاذا هي مال عدك للاذا هي قصة بسا ولاينا آنو أرحي يعني مركا إذننا آنو أهيسا مركا أصح ما يو يظل لغا قياسا على شراء الفضولي يعني مركا فضولي يعني إنه يعني مركا أولي هي سي إي بيا يينو وح أسو إي بيا لبدي مسألة لدون هي لغا كلا قياسا لبدي مسألة أيا لدون هي مركا إيساقا إن لغا كلا قياسا inu sii biya wa banaanta yani marka ma saxaysa guuroma banaana sidoo inuu u soo iibiyaaba ayna u banaanay marka saadeedna waxa u jawaabay maalikigi ama shaafiicigi ba maalikigi ama xanafigi ba u jawaabay sidoo ra shaafiiciyada leh marka suuli aqdun fiyasihu ka shiraa al fuduli wa aqdi oo wa saxaya sida shiraa al fuduli goow saxayo wuxuu ku soo iibiyaaba sidoo saxayo wuxuu sii iibiyaana marka isaga ay u saxaysa فإنه يصح لمن سماه يعني مركا وحوي وأصحيا لمن سماه إن رضي ذلك المسمى له وإلا لزم الفضولية يعني وحوي هذه مركا كان مركا وسوي بيي هذه وحوي يعني سقي مركا أقلاضها لف النقض وأصحيا هذه كلنا فيع وسقي وأصحيا لكن وحود عياني كان مركا يساح المركا هذا يعني وحيس كيبي يساقو مركا يساح المركا ودعي هو وحن سوء يفسدي وحن نقول إيسا مذ يعني مركا إيساقا إيساقا يعني ذات أنت إيسا وبيع سؤسه ناني وحن سوء يفسدي إيساقا مركا قبا يعني حولي إيسا نسقا بحرين إنك لو حسيني وحيس مركا كاسوا عنك مركا وحن يعني رأيك معترض كابو صحيح كيري يلا رأيك مركا إيساقا خصمي هنا مركا إيساقا حن ويهي مركا مدبري مدبري مركا إيساقا ويهي مركا وحوية تاس سي الصريحة أيو مركا يحوين يعني هذا الكيسي صحيح غيره وحدي كرتسي عن صريح أحين وعن عدين وضمني إنو مركا هذا الكيس الصحيح غيره معترض سيدا مركا يساوحان وحي إلى هذين قوليه مركا يساوحان اعتكافك وشر دين ترتي الصومك أيا وحي إلى هذين يعني مركا اعتكافك لبس فلا يكون بنفسه قربة يعني مركا هو لبس وسجنان شم مكان لقصون هذا ذات أهانت مكان إلا قصون هذا أكلينا يعني قرب معها قياسا على وقوف عرفة يعني يظل لقى قياسا يعرف استاج اللي استاج وعرف استاج اللي استاج كل جد مركا وحوي عبادة ما اللهم إلا إن الرعد وحوي الشيك لو الله صعدوا مركا يسقى إحرامي لو الله صعدوا مويانه يعني مركا وقت جينا أيوافق ده حجك أي وافق ذو مويان السكر عبادة كن قر ما يعرفان إسكتشوجا عبادة مركي سجام معها مركا شيء كلا أرى عسلا عبادة يعني مويان عن عبادة ونقرينين عرف السجن إن شاء الله السجن هذا أي اعتكاف كمساجد لا اعتكاف أنا هذا وحكى الراعين آن ونقرينين قربه مركا صاحو جوابي يعني شافعي يقوليه مركا صاحو قبينا الاعتكاف كالصوم لا شرطين مركا صاحو حيراده الاعتكاف فلا يكون يعني الاعتكاف يعني مركا اعتكافك يعني لبس وسجنان شمال لغو السجناده فلا يشترض فيه صوم يعني الصوم لو مشرطي قياسا على وقوف عرفة يعني يظل لغا قياسا عرفين لإستاغو سيدان صوم لغو شرط النين عبادين إن قنو يسمرك عرفين استاغا لإستاغا سيدان صوم لغو شرط النين أي اعتكافك ماشا لغو السجنان أيانا المساجد اللي قصونا نيانا عن صوم لوجو الشرطيني. مركا الله بذاتي صورة واحدة هاي رأيي مركا معترض كي صحيح كي يريسا. من الصريح بيكوتاي من مركا صحيح بيكي يريسا. من الصريح بيكوتاي من أولي بالصريح معه. نوع كلام مركا يسقى وحوي هاي. يعني سي مركا مطابقة مع التزامه أي مركا يسقى رأيي كاس كبرنيا. لكن رأيي معترض كصحيح كي يرميس. رأيي معترض كصحيح كي يرميس. سيدا وحوية يعني حنفي جيبا وحويري حنفي يد وحي قبطة مضح مركا يساق مصحات لا مصحي إلا وضا مصحة واجمة قدر كأغير مصحي مركا أكره موضي كرنا إلا مصحة يعني كافي معها سيدا شافعي وقال قبا وحي لها مضح مركا أفر ربع لقدوه إلا الربع وإن لا مصحة ربع وحكيري معها صحيصو ربع لك وكفاية بينا وإسكال رأيي مركا حقو ذاي كلمة دي ربع وكفاية مركا صادة وانا مركا حنفي قيبا وحور الدين يا شافيعي قيلي وحاوقي يري مقع مصحي وكبعه مضح لما صحي ايا مركا إساء وكوة صحي مركا صادة وانا مركا إساء وحاوقي يري مركا حنفي عضو وضوء مضح إلا مصحى وحب ويسو فلا يكفي أقل ما يطلق عليه اسم المصحي وحاوقي يري مقع مصحاد اللي يري هذا وكبع عيو يعني مركا كافي معها قياسا على الوجه يدعو وجهك لك قياسا فإنه لا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم الغسل وجهك ما يرسي سبا وحاوقي يري مركا يسلا وجهك لما يريكو رمو بيسو يعني كافي معه سيدا سيلا أكبا مضح أنا مسحادي سوحا أغير مضح مسحادي كرو موبيا يعني مركي سيغانو كافي واحد شافعي قبا كذا وقاطيو وحاودونا يا رأيي سنونا كفا سهاديو ورأيي سوحا ديو قياس كيسا سينانو صحيحة هاي لكن وقمض الله إنو هل كان قياس صحيحة يسوو قد أشهد دبا نوحا مركا وجيني مضح إلا مسحا عدو ووضوء يعني مركا فلا يتقدروا يعني مسحوه بالربع كالوجه مضح إلا مصحى وعضو وضوء حب ويسوي يعني مركا قدر كلام مصحى يو يعني كما قدر ما يو كما قياسوا يو يعني ربع إلا مصحى كما في الله سلاح حنفية يدنكو قبطان سيدوا يعني وجهك ما يريدتي سبا ربع إلا ما يرى ووجهك مركا أفر ميرا الله قد دقم ميرهان إلا ما يرى سيدا إنه يقف في الليل أي مضح مصحى إلا مصحانا ربع إلا مصحى أنا يقف في الليل مسألة دي وكا قياستي نفسه إليه وكا قياستي لفتي دي أي مركا إساقا كبري حتى مسألة دي المقا وشافعه أو حوايا إنا مركا إساقا ربع كفي الله ربع يا وحكا يربينا كفي الله ينبو قبا لكن وحدونا يا وان قياسك وقياستين وعديه إن قلبي كسوية هاي اللي قد بقدين كرا إلا مركا إساقا كان سنة يستحكم كأوشيق يليب كيسة إنه عديه ساسو قدلي مركا التزام إنه كبريه يعني سلاس وي اما مطابقين كفريو تصالك له وحي تاهي المطابقه وطهرين مثالين وطام مسح مسح هذا مدح ومسحي انه الالتزام كفريانه وحي تاهي انه مركا ليرادو بيعي مركا غائبك مقنا وحي مقنا ابنت الايبنه حنفيه وحي يرادين يعني مركا هو صحيح لكن خيار البيع وحي ليرادو قفكو يلانيا شيء قاس وحوي مقن مركل لقي يبيه الله صفيه إيف قاس وأصحية لكن وحوك حنا يا خيار البيع ويا لنا يا مركل شيء جا أركه وحوك دور لي يا إنه بيع إمدي يا إنه مركل يسرح مركل كان نقضه تازو خيار لي يا بيدي مركل صادق مركل حنفي جو حويري يعني مركل بيع غائب كعقد معاوضة فيجوز مع الجهل بالعوض قياسا على النكاح يعني وحوي وعقد معاوضة عقد التبرع هي عقد معاوضة عقود اللقيبية فيجوز مع الجهل بالعوض وحب النان مركي سلا يدو لقد شايل يهي عوض كي بدل كي يدو لقد شايل يهي بنان يهي أي بنان يهي قياسا على النكاح يدو النكاح لقى قياسا يهي النكاح هو عقد معاوضة يساق بأها يدو قفك دمري لو قورنا يهانو أركين بمهرك أصحي لو مهري عقد قال لو مهري يقبداس وأصحي ما نعرق marka sidaas waxa weeye labadoodu waa xuquud mucaawada sida bay marka yaacna ugu asaxay nikaaha arag laanti ayu markay isaga ugu asaxaya yaacni marka baycana ugu asaxay qiyaasan ala nikaahi fayna yajuzu ma'al jahri bi zawjati ay adam ru'yatiha ay adam ru'yatiha fa yaqul mu'tarid kal maliki wa shafi'i fala yathbutu khiyar ru'yati qiyaasan ala nikaahi inta wiirin leeg أيو كدبيه مركز عقد معاوضة عقد معاوضة وعقد معاوضة وفلا يثبت به خيار الرؤية قياسا على النكاح خيار الرؤية وحي لورنشري أيو مركز يتحماشا كساري مركز هو عقد معاوضة إبكا وحا غائب كالأيبي وعقد معاوضة خيار الرؤية وحلى إلى هذا يلان ما يصير النكاح هذا خيار الرؤية أنو يلان إنه هذا وقبل دمر كوارك خيار الرؤية أنو راح إنه هذا دون أنو قال نقول كريم استجر رأي جسم بدو إنه كف سهل ومنهم ما إلى المساواة نصيب حوكة الماما يا قياسك يعني حلا يا قادح حلا إلى هذا قلبي وحكم ده أفرطان نوعي وراء الشيخي مركا لقي ما دو نوع كله اللي يلاهده يعني مركا قادح اللي يلاهده قلبي قادح قلبي هو حيتهي مسألة يعني مركا مسألة اللي لقى قياسني مسألة ذا سي مسألة ذا لقى قياسني مسألة ذا مقيس عليه أصل هو حيلا ضحي لبقى يبوض قيل حكم كذا والي سلو قريه طيب حكم كذا يعني فرع لبض يعني مسألة اللوقية صنع يا لبض فرع بي لبض فرعوية لبض قيبوض بيلاده لبض قيبوض عيلاده هو مسألة فرع ماها مسألة ما كان مقيس عليه قصر كما مسألة فرع يا وحيلاده هي لبض شطري أما لبض قيبوض لبض قيبوض قيب حكم كذا والإسلام يقول يا قيبنا حكم كذا الإسلام أقول قيب في حكم كذا أن الإسلام قلين بأو حل الدنيا مسألة أصلة ويدنا لبض قيبوض قيب سطري لكن لبض قيبوض جيس السرعة لبدا هذا قيبوض يعني ما في ساحة المركا جيسهان سرعة عين أيوة حل الدون يعني ما في ساحة المركا على قياس ومركا لو ذهل الشيء يعني أن قلب المساواة هو أن يصبط للأصل المقيس عليه حكمان أصل كوحل قياسا يلا بحكم بوليه واحد منهما منتف عن الفرع بالائتلاف لبدا مركا ساحة المركا حكم أصل كوحل قياسا لبقى يبوض بوقي بسنيه مركا وكلليه مدوى لسوا فقسنيه إلى الفرع أصبني والحكم الآخر هو الذي وقع الخلاف في ثبوت حكم كاللبادنا وحويه وحكم كخلاف وكرع سنانشا وسنانه للفرع وسنانه فيلحق المستدل وحوها ليشين يا الفرع المختلف فيه فرع لسو خلاف سنا بالأصل المقيس عليه أصل كي لقى قياسني فيريد وحسار رأي من جهة المنتقيد كان وحانتقاد يا حقيس الذي هو المعترض اعتراض بالسؤال هو كون التساوي بين الحكمين واجبا في الفرع كاستوائي ما في الأصل يعني وحوي لا يعني مركا لبدا مركا يعني حكم يعني مركا إنا يسمينيهين وفرع كسوغيهين سيد أصل كبائي وسمينيهين أيا وحين نقول يساميده كسؤال رؤية سوكين معترض كحديث تصالة تصالة يكون عدان يساعد تحديد كويس كادلي وحوي مركا حنفي طهارة الوضوء ويسدى إيه جنابة إيه النيع ومشرطية وتيلادين مركي سأقال لو توضأ مركي لو غسل أعضاء الوضوء تبردا صح وضوءا هذو مركا حبناه ويسدى إسكم ما يروه ويسنم يوا صحيسا نيا لأنت مركا وحول طهارة الوضوء وغسل الجنابة طهارة بمائع طهارة ويسدى لغو طهارة قاتا إيه جنابة إلا إسكم ما يروه وطهارة وحضريرا ومائع لغو طهارة قاتا نيب فلا تشترط فيها النية يلا ما الشرط قياسا على طهارة الخبث يعني سيده لا يعني قياس قادنيو طهارة marka isaga najasada la iska maydiyo kaadida iyo saxarada iyo la iska maydiyo la qiyaas qadanay oo niyo looma shartiyo wal islo qali niyo loo shartinta bi khilaf ghayr al mai' ta waxa ka duwan wixii aan mai' ahayn ka taharati tayammum fatajib fihi niyatu niyya wajibaysa hanafiyadu waxay qabaan ويسد النية كما واجبته نية الآن تيد ويسد أصحي سابقا لكن تيمم كوغا قبيسي النية واجب النية الآن تيد أصحي ما يسبه لهذه مركا وحوالي فرعي وآه مركا يسد ويسد إيا تيمم كي يعني لبقى يبوض با لو قيب يوقيب والإسلو قل إنية كواجب يسد إجماع باقي الصبع قيب نوالإسلو خلاف سيهو جماهيرتو وحي قبان ويسد إيا جنابة إيو يعني النية واكا واجب يسد لكن حنفيدو وحي قبت النية كما واجب يسد حنفية ذي قبتين إنية كأين كواجبين ويسده أيها واحد دونين كقياسان نجاسة ذي اللي اسكم ميريه كادي ذي اللي اسكم ميريه إن مركا كقياسان اللي استيشوني أيها واحد إليه سيدا استيشاد النية عن لغو الشرطين وهدي عاد اسكم ميريه عادة وحبا النيين عن لغراني وار ميريتان كاد ميريه مال نيين وحبا كمتشيراني وين هدي اسكم ميريه مركا يساوحا كادي ذي عن لغو أوراني إنين سيدا صوك لي ويسدين اللم التحي أو إن مركا يدن اللي إلى هذا يعني مركا يساق النية مواجب يسو marka waa tahara wax maayica oo dareera ah wax lagu tahara qaadanay taharadi wax maayica ee dareera ah lagu tahara qaadanayaana waxa weeye markay saaxan marka niyya kama waajibto sida najaasada la isaga meereeyaba aan niyya uga waajibin intaas markay isaga xanafigi xanafigi markuu inta ay diba shaaficigi ba ka daba qaatayo iyo maalikigi iyo markaas waxa yiraahdaan taharatul khabasi asalki wax laga qiyaas qaadanay aya markay saaxan ay doonayo ku noqday مركز سيان طهارة الخبث يعني مركز النجاسة ميرتان كلاسك يعني طهارة مركز يسقى لقى طهارة قادنا يكاد ذي السحارة مركز كورك الله فريسو laga tahara qaadanayo istawi maa'ihu wa jaamiduhu wa hasiman in lagu tahara qaato wax jaamida oo qallalan sida dhagxan iyo wax lamid iyo wax maa'ihu dareera farqi ma kala laha marka asalka wax laga qiyaasanayo khabadka suulinta la suulinayo laga tahara qaadanayo farqi ma kala laha inuu maa'ih yahay wax lagu tahara qaadanaya iyo inaanu maa'ih ahayn suurada asalka wacaynka hadaba faracana sidaas oo kale u simo waxa tiraahda taharada khabaska laga tahara qaadanayo sidaan maa'iis iyo jaamidkiisu marka uu u siman yahay oo midnaba niyi ayna ugu waajibay haddaad istijmaarayso oo dhagxan iskaga biinayso iyo haddaad iska mayrayso midnaba niyi lama shartiyo sidaasoo kale waxaa tiraahdaa faracana niyi lama shartiyo oo waxaa tiraa xukunka asalka la siin xukunka asalkoo kale la siin oo waxaa tiraahdaa isna waa la mid mana odhanaya sidaasoo ilzaam buu uga jeedaayo wuxuu tilmaamayaa ya taharadi markay isaga waxa faraca maa'i iyo jaamidkiiba sima waxa tiraahdaa tayammumka iyo weysada labada midnaba niyo looma shardiyo sida markay isaga istijmaarka dhagxanta la iskaga biinayo ama biyaha la iskaga mayrayo midnaba aan niyo loogu shardinin ila asalka labaduba waa ku siman yihiin faracana labadaba ka siino waxaa jiraahdaa suurada faracana jaamidki iyo maa'icuba marka lagu dahara qaadanayo waa ka siman yihiin marka mas'alada noocaasi waxay ku saabsan tahay waxa la yidhaahdo yacni marka qaadixa la yidhaahdo qalbiga ayay ku saabsan tahay mithaal aan yacni marka mararka qaarkood ku mithaaliyey haddii aan tilmaamo waxay tahay nin baa waxa uu yidhi mas'alada ku saabsan yacni shareeca waxaan ahayn in wax lagu xukumaa waxa weeye waa arrin kufri akbara oo waxa weeye waxay noqonaysaa inay la mid tahay musxafkii qaaduuraadka lagu tuurayay najaasada musxafkii qaaduuraadka iyo najaasada lagu tuurayay taasay la mid tahay markaasaa waxaa lagu odhanayaa yacni qaadixa la yidhaahdo qalb almusaawaa baa lagu aroorinaya oo waxaa la odhanayaa musxafka qaaduuraadka lagu tuuraa halka mar iyo inta badani farqi maka laha mid waliba waa kufri akbar hadduu hal mar ku tuuro iyo hadduu waxa weeye caadaysto farqi maka laha ee waxay ka siman yihiin mid waliba inay kufri akbar tahay yacni qaaduuraadka iyo najaasada musxafka lagu tuurayaa ama laysku taagaya ama wuxuu yidhi waxay la mid tahay waxa weeye marka isagaa yacni ilaahay iyo diintoo lacaayay ama waxay la mid tahay istihaanadii shareecada la istihaanaysanayay weeyaano waxay la mid tahay qaaduuraadkii musxafka lagu tuuray markaasaa la yidhi musxafka in qaaduuraadka lagu tuuraa halka mar iyo waxa badani farqi ma kala laha markaa sida inay farqi u kala lahayn halka mar in lagu tuuro iyo wax ka badan in lagu tuuraa oo mid waliba kufri akbara u tahay asalka siday caynka ugu tahay warniyo uu faracana ku simo waxaa tidhaahdaa yacni marka hal mar in sharci waxaan ahayn lagu xukumo iyo wax ka badani farqi ma kala laha sida masalada asalkaba ayna farqi u kala lahayn qalbu lmusaawaa waa mithaal yacni markiisa waxaan markaa loo mithaalin karo marar dhowran aan u mithaaliyey marka mawduucan oo kale aan mariyey wakadalik markiisa waxaan marka masaa-ishii la odhan jiray yacni masaa'il kufri waliimaan lafteeda yacni muxaadaraadka lafteeda waa ku mithaaliyey marka cala kulli xaal yacni qalb almusaawaa saas iyadaa baa loogu mithaalin karaa suuradaasna alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasala allahu cala muxamedi wacala aali muxamed waxaynu kusoo jiray qawaadixdii dan soo laqbayno abyaadii ugu dambeysay walqalbu yacni qalbiga qaadixa la yidhaahdaa ithbaatu aladii kii in la sugo weeye alxukma naqad ay naqada alxukma xukumka naqdiyey bimacnaa buriyey bilwasfi wasfiga lagu sugo bimacnaa xukumka mid wax kulidii ah in la wasfiga laftiisa ama cillada lafteeda in lagu sugo oo lagu keeno oo la yidhaahdo cilladu waxay keensanaysaa sidaad sheegtay lidkeed ayaa qalbiga la yidhaahdaa walqadxu bihi qadxinta wax lagu qadxinayo lagu markaa dhaliilayo ee lagu dhaawacaya laa yuctaradu lama ictiraadayo la bushin maayo bimacnaa waa qaadix saxiixa faminhu maa saxaxa ra'ya almuctarid فمنه قلبك كم إذا هذا ما صححا كي صحيحية صحيح كي يالي رأي المعترض كانوا اعتراض رأي جيسا مع أن رأي الخصم يظل لقب الرأي كمرك خصم ككل الدقاء رأي جيسو مرك روح دليش ذي منتقض فيه مد مرك بريء يهي ومنه يعني قلبك كم إذا هذا ما يبطل وحبرينيا بالتزام لازم سشو لازم سنة يكبرينيا أو الطباق أما مطابقة كبرينيا رأي ذي الخصام كدود صاحب الرأي جيسا ومنه قلبه كم إذا هذا ما إلى المساواة نصب أي ما نصب إلى المساواة وحي مساواة لو نسبي أي كم إذا هذا ثبوت حكمين أي هو مركا قلب المساواة كثبوت حكمين لو حكم من السجن هذا وي للأصل أصل كيوس ونادان لبضع حكمه ينسلب السيب ميو حكم حكم عن الفرع فرع أو كسيب ميو بالائتلاف وافق سنة ليسكو وافق سنة هاي هو حال يسلوه قل يا لبضع حكمه أصل كأس ونادي إن وحوي إسوا فقصني إسكو متكاهي إن وحوي فرع مدأهان آن أس ونين وآن مركا وحوي لوحن باركين وواحد من ذين مثل بعض أسكم ذينا ذو خلاف مثل خلاف الصاحب مركا ويهي فالله يسكوها إيوه ما أسكم يهي فرع مساء ومسكنا يعني أصل كيف وحولي إلا بشطر إلا بدا الشطر ما هو أسكو حكم وأسيدا مركا يساوح المركا خبث كي يعني مركا كاذي يا السحرة دي إن لا يسكم يروه إيا إن مركا بيالغا استجوده إيا إن وحوه يردك حان مركا لغو استجماره labada marka isaga ina midna niyo loo shartiin asalku waa isloo guli faraciiba laba suuro hadaba yeeshay oo in maa'i lagu tahara qaato iyo in wax markaysa waxan marka yaani adag lagu tahara qaato hadii maa'i lagu tahara qaadanayo waa suurada la isku khilaafsan yahay hadii maa'i yaani marka lagu tahara qaadanayo waa suurada la isku khilaafsan yahay oo waa weysadii oo kale iyo meedhashadii yaani janaabada laga meedhinay hadii maa'i aan lagu tahara qaadan يعني مركا ما يحضر لغو طهارة قادنا شيء جامد لغو طهارة قادنا سيدة الدبيسي يضو حوية إنو مركا يعني هاي مثل اسكوا فقصية هاي وي إن يالله شرطية ولا اسكوا فقصية مركا صورة دي أصل كان لبدي سحارة دوت با إن يالله شرطين إن بالإسلو قري صورة دي هدو فرع على اسو خلاف سنة فرع إن لبق يعني مركا قيبات ضو يا شيء قيب الاسكوا فقصية هاي إن يالله شرطين أيو يا قيب لسوق لابسين هاي ملا شرطيني يا مسلا ما شرطيني وهو يسدي بكليهن يا وحوي يا دجبيسجي مركا صورة دي لسوق لابسنا مركو الدونين وكقياس قاتو الله بدي الشطري يعني مركا أصل كم إذا هن كقياس قاتو أي واحد اللي يدي أصل كم مركا يسلا ما يعيسى إيو جامد كيس فرق مكة لها والله بدي مدنا با يعني لو ما شرطينيو مركا فرع أنا وحوي كسن واحد لا الله بدي مدنا من يلا ما شرطيه ما هاينا عقب تاجرته وحوية تيممكو إن يا أن لا شرط إن عقب تامشفته والإسلوب قولي إن يا لا شرط لكن الزام بالقولي يهاي سيد عصمر كاره وحل الدنيا الرأي جيس إن لقفس هذه أي الدنيا ينصلب واسيب ميا حكم حكم باكسيب ميا عن الفرع فرع يكسيب ميا بالائتلاف وافق سنة لسكوا وافق سنة يهاي أي يكسيب ميا للشركات وواحد المركة يسقى من ذين اللبضة مركة حكم كمدة ذو خلاف مد خلاف الصاحب وي وفرع مركة يسقى المركة اللبضة حكم مدنين المركة عنه كان كدوين يهي وي والليس لو قل يهي مدنين وحوي ليسو خلاف سن يهي كلمة لم يدي يهي مسلمان بدها فيلحق الفرع فرع ايا لها ليشين يا بالأصل أصل كلها ليشين يا فيريد وحسو أروري كورو تساوي يعني مركة تساوي بمعنى سنان شو إنو يهي واجبا واجب إنه يهي من منتقد مذوح انتقاضي أيك سأروري قبوله مركة أقبل ديسا لا أقبل يا قلب المساواة يحكي وحكايون يا بعض شروح جمعي جمع الجوامع شرح يديسا قاركود أو لبن السمكي جمع عاصة أسو ناضي جمع الجوامع أسو ناضي إن السمكي أسو ناضي تاج الدين السمكي عبد الوهاب با مقعس اللي يدهدا أبهنا وحوين علي بن عبد الكافي با اللي يدهدا خلافا خلاف بوحكايون يا صور هريا خلاف كاسو فيه مركا قادحا كسوغر. والقول بالموجب قد حوجلا وهو تسليم الدليل مسجلا من مانع أن الدليل استلزم لما من الصور في اختصما. والقول مركا يعني أردك الليلة ذو بالموجب موجب الليلة ذو بمعنى وحوية دليلك أما مركا يساق حال مركا علاذ وحايك إنسان يسو إن مركا يسوغ يسو موجب بمعنى ومثبت. إن مركا الليلة ذو قد حو داوع أو داوع يا مركا يساق قياسك جلا وموقت. وهو مركا يساق حوية القول بالموجب تسليم الدليل الدليل لسلم الليلة ذو مسجلا يعني مركا حالو يا هي مركا مثل اطلاقي والدليل كاسي مركا يسوحنها هذا مركا قياس اما هذا وحن قياس هاي نكون دون بها النقضين دليل للصليم ولا يراد السداء الشكتي وهي او تسليم كاسي وكدع يوم من مانع مد مركا ديدا يا ان الدليل دليلكو استلزم انه لازم زدي من لما من الصور في اختصما يعني مركا ماذو ومفعولك استلزم مركا لام كان وحلو قليه واسكم زيدو استلزم مركا يعني لازم سلي لما أي مختصم وحلق الضوضي ومن الصور مركا كم إذا هذي يعني مختصم وحلق الضوضي فيه قديس الضوضي من الصور حاله كم إذا هاي وحالك أنه ينقشك يا وحل إلى ذا القول بالموجب وحاو كم إذا هاي يعني قوادح ذا أيو كم إذا هاي وحو حلقو قد حين كرا مركا إساق قياس إيو وحن قياس أهين أدل لك الآباء القول بالموجب والقو قد حين كرا دليل با مركا وراء لصيمة يا تسليم مطلقا ما أها لكن تسليم كاسو حكاد عيا عيد مركا ديدا حكم كسوده هو طوين مركا نقون أيو تاسيادة آياء مركا إساق حن مركا ليدا دا يعني مركا القول بالموجب ليدا دا موجب بمعنى ومثبت بفتح الجيم وكيل السقعي إيجاب كيو إثبات كأبا لغا كينا تصالة وحمركا وتصالين يا شيخ قرآن كميلا وكسار رأي القول بالموجب وحكم إذا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يعني منافقين تيوحي إلادين كعزادة بضن باكا صاري دونا كدولي بضن والله صلي موامركا يسألينو كأعز كأهي عزادة بضن كصاري يكدولي كأه يعني والله سلمي لكن وحلت الممك عزاد بدنين رسولك يا صلى الله عليه وسلم يقنا أيهن كدلق بدن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين هل كسال قفهمي إن مركا وحوية لسلمي والذي يعني مركا لت الممي وكسار يا لكن يعني عزاد إلهي رسولك سي مؤمنين تأسوناته يعني تاسي سيدة بدن سوقا تانو مثاليا لكن مركا دليل قرأوك كسيعات وحمرك وهذه إلهي وحولي قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين يمكن قال هذا وحي إلادين رسوشي وحي إلادين أن نقوم بأن نلمتين بني آدم نلمتين ويوح كلمتين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وحيوطان مركا يساق ما دام مركا يلادين بن آدم نلم بدون باتي رسول متي هدين بي مركا دوني يعني نكدري شدا رسول شو أوصل لمتين بن آدم لم يليهين لكن مركا رسالة دي أين النفين انتاس رسول شو حيكو شوابي وحيكو شوابتي إن نحن إلا بشر مثلكم هادبوي إن يعني بن آدم إذن لم يدن نحي ولكن الله يمن على من يشاء من عباده سيأتي إلهي باو حقوق الله ذي سنة يا نعمين يا عدو الدوراء دو مدسة كمدة بعمان عديدة يا رمجره إنه إلهي مركا وحوي أدو مدسة قاركو دينه وحي ودو رسالة كسودك مانع عديدة يا مجره مركا مثل يضع الشيكتين بن آدم إذا لم يدعنا أنه هو مسلم لكن واحد دوني سنين أكدني شيطان أو أه إن المركا رسالة نلو سود يبينه نلو وحيونين وحجر ما مركا وحلونا يا القول بالموجب ويا مركا سيدا بدن آيات دن كلاي سوقاتان مركا أصولينتو آيات دن كلا وكغسي مركا إساق الصريح سنة وكغسي عب سوما هذا لفت دواء استعمالان وقره وذا إيو يعني مركا يقرم أيان وقوقو استعماله واتي لذا ندو عرن دون سيدا سي مركا هايدو عين كاس أنا فرايا مركاتي أفر ديها كقعو لكن وحن كايل marka waxa weeye manci uu deedo marka ka daba keenaya intu marka hore sallimo ayuu marka isaga manci ka daba keenaya marka waxa la yidhaahdaa alqawlu bilmujab ayaa la yidhaahdaa walqawlu oradka la yidhaahdo shaacirku waxa uu yidhi yacni ismidbu tilmaamayo marka isaga la hadlayo markaasuu deedna marka yacni doonayo inuu aada umaado ayuu doonayo إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا حتى تكف عن تعبيال شرف له قاتل هذا آبيا شيء ويدي الشرف بين هاي وأوناك سناية تظهر الشرف يا هاي قلنا صدقت وحن الرمبا شفت شرف بين هاي ولكن بئس ما ولدوا إن الشرف لها إن هذا الشرف له ذكر دار الميس وحلا دالو حي دالين بأبو حماد هذا مرمبا دالين marka waxa weeye tan noocaasa waxa weeye waa alqawlu bil mujab ash'ar badal maliha la soo noqday wal qawlu uradka la yiraahdo bil mujabi yaani marka daliilku waxa uu sugayo ee marka isbaatinayo in marka la yiraahdo qadxuhu dhaawaca marka uu dhaawacayo yaani marka daliilki ama qiyaaskii jala waa muuqata wa huwa marka alqawlu bil mujab taslimu dalili dalili la salima la yiraahdo la nabadgeliyo مسجلا حال الدليل كو يهي مثل إطلاقه وقياس إنو يهي إنو دليل كلي يهي أنو فرق كلا لهي من مانع تسليم كاسنا وكدع يمد منعنا يؤديد يا أن الدليل دليل كو استلزم إلو لازم سدي لما مفعول كبا لقل يلام كمزيدة مختصم فيه وحي لابد ضي قده سا يعني مركا إنو لازم سدي منعنا من الصور حال مركا صورين كم إذا هذا يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوف أن تحضر يجيء وإيمادا القول بالموجب في النفي وحل الديليب إيمادا كيمادا وفي الثبوت مركز سنانشو كيمادا ولشمول اللفظ هذا الكمركز سلا شملين تيسي عام نمجس إيمادا والسكوت يأمسكو إيمادا عما من المقدمات لقى أمسو عما قد خرف كي كم الناضي لقاء مصم من شهرة شهرة كم الناضي من المقدمات حال مقدمونك كم إذا هذي لخوفين اللقاء مصبق شل قبقني أن تحضل إن لم منعي لقبقني عنوت الماما القول بالموجب إنه أفر مركا يعني باب إنه قرأ وح مثبت الله السغي وح منفي للنفيي وح لفظ عام كيسا عموم كي مركيسا وح المركا لصلمه ودهدنا صورة قرأ لقوح انبار wax marka yacni sukuut yacni laga aamusay muqadimo markaysa waxaan marka aan mashhuura ahayn muqadimo aan mashhuura ahayn hadday mashhuura tahay waxa weeye yacni marka cadamu dhikriha ka dhikriha inaan la sheegi waayo waxay ka dhigantay in la sheegay oo kale yacni suwarkaas ayaa mid walba u gala nafyi wuxuu galaa nafyiga ayuu galaa wa hadii marka isaga wax la nafiyo ayaa waxa dhici karta waxa la nafiyay inta la sallimo haddana marka isaga waxan marka in yacni aanay daliil uga dhalan tusaalisu waxa ay ahaatay qowlka marka isaga waxan marka culimada qaarkood ay yidhaahdaan alqatlu bilmusaqali markay ka waramayaan ayaa waxay yidhaahdaan atafawutu fil wasilati fi atafawutu fil wasilati min alaati alqatli la yamnacu alqisaas yacni kala taganaanta ku saabsan waxa lagu gaaray marka isagaa dilka oo aaladaha marka isaga wax dila ka mid ah qisaas ma diidayso qisaas ma diidayso oo bimacnaa qolyaha marka isagaa jamaahiirtu waxay qabaan oo maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabiladu in wax muxadad oo afle in wax lagu dilo in wax musaqala oo culus lagu dilo aan aflahayn sida huud baa lagu dilay oo markii isaga madaxa laga dhufto markaasaa deedna markii saxa marka yacni usida ku dhinto hudhaa weyn dilka lagu dilo qolada xanafiyadu waxay yidhahaan qisaas keensan mayso oo alqatlu yacni marka waxa weeye qisaasta waxaa keensanaya bay yidhaahdeen wixii muxadada af leh ee jirka gelaya marka wax lagu dilo laakiin hudhan iyo marka isaga waxyaalaha noocaas ah dilka lagu dilaa marka isaga qisaas ma keensanayso ayay markaa yidhaahdeen qolada kale marka qolyaha kale jamaahiirtu markay u xujeysanayaan waxay yidhaahdaan tafaawudka markaa ku sugan wasiilada iyo dariiqada wax lagu dilay kala duwanaanshaha ku sugani qisaas diidi mayso. Qisaas markaa diidi mayso oo waxa weeye markaa yacni farqi ma kala lahaa in waxa weeye waxa markaa yacni lagu qofka lagu dilay inuu yahay wax muxadada oo afla iyo inuu yahay wax musaqal oo culus. Kii xanafigaabaa u jawaabayo laa yamnacu lqisaasa markaa halkuu yidhi magaranaysaa waxay ahayd nafyi bay ahayd, tasliim markaa ayuu sameeyey ama wuxuu sameeyey alqowlu bilmuujab oo waxa uu inaa naquulu bimuujabi daliilika wanusallimu ana tafaawuta fi lwasilati laa yamnacu lqisaas, yacni waanu markaa odhanaynaa daliilkaagu wuxuu sugayo, waxaanu sallimaynaa in markaa qaabka wax lagu dilay ama dariiqada wax lagu dilay kala taganaanshaha ku sugani inaanu qisaas diiday, walaakin kownuhu laa yamnacu lqisaasa laysa mustanadi fii cadami lqisaas, inaanu qisaas diidayni ma aha waxaan u cuskanayo qisaas la-aanta, walaakina mustanadii hayruhu wahuwa ana alqatla bilmusaqali shibhu camdin laa qatlu camdin lana alcamda min afcaali lquluub falaa yataxaqaqu kownu lqatli camdan ila bialati almachuudati lahu kasilaaxi lmuxadad. Bimacnaa waxa weeye laa yamnacu lqisaas waan kuu sallimay, hase ahaatee aan kuu sallimi e mustanadkan anigu ka cuskanaya ma aha, tafaawudka markaa ku sugan wasiilada wax lagu dilay baa mancinaysa qisaas, taas ma aha, oo taas ma aha marka isagaa taan yacni markaa tilmaamayo oo aan cuskanayaa taa ugama jeedo. Ee waxa weeye labada qatlibaaba kala duwan oo midna waa shibul camdi midna waa yacni markaa waa qatliga camdiga aha. Markaa kaasi waxa uu yahay alqowlu bilmuujab oo nafyigii ku yimi ila laa yamnacu lqisaasa waxa weeye waa nafyi ah. Subuut buu ku iman karaa oo sugnaanshu ku iman karaa, sugnaansho ayuu markaa ku iman karaa wax la sugayo, sida marka isaga waxa qowlka maaliki iyo shaaficigu ay yidhaahdaan alqatlu bilmusaqali qatlun bimaa yaqtulu haaliban, yacni dilka musaqalo sida markaa wax culus oo sida huur oo kale oo aan af lahayn lagu dilaa waxa weeye waa qatli wax lagu dilayo waxaan yacni waa qatli wax lagu dilay wax sida badan wax dila. Falaa yunaafi lqisaasa qisaas ma diidayo, fayajibu fihi lqisaasu qisaas baa dabeedna waajibaysa, qiyaasan cala alixraaqi binnaar iyadoo laga qiyaasanayo dab in markaa lagu gubo, dabeedna waa inuu markaa yidhaahdo hadalkaad markaa tilmaantay yacni waxa markaa yacni uu sheegayo oo muujabkiisa waa markaa waa odhanaynaa ee waa sugaynaa. Oo laa yunaafi lqisaas waa sallimaynaa, walaakin kownuhu laa yunaafi lqisaasa laysa huwa maxala nizaac, yacni maxalu nizaaca ma ahan meesha laysku hayo maaha, bal maxalu nizaaci wujuubu lqisaasi bilficil, qisaasi ficlan ma ka waajibtaa mise kama waajibta inuu ka hadlaynaye, qisaas ma mancido yacni ama qisaas diidi mayso kamaynaan hadlin, yo inay diidinba laakiin miyay waajibisay arrinkaynu ka hadlaynaa waxa weeye qisaas ma waajibinaysaa mise waajibin mayso, yacni markaa ma waajibinaysaa mise uma waajibinayso, labada shayna waa kala caamsan yihiinoo inay qisaas markay isaga waxay diidayso qisaas inaanu diidaynin iyo inuu qisaas waajibinaya waa kala caamsan yihin, wax kastoo qisaas waajibiya qisaas ma diidayo, laakiin wax kastoo qisaas aan diidinin qisaas ma waajibiyo, ee bacdigii baa waajibiya. Oo waayo markaysa waxaa nafyu lacam yacni laa yastalzimu wujuuda alakhas bal ilcaksu huwa alasax, yacni markaa nafyu lacam shayga caamkaa in la nafiyaa shayga khaaskii inuu joogo marka isagaa laga qaadan maayo, ee waxa weeye markaysa waxaan markaa waxay yacni laga la yaqaanaa nafyu lakhas yastalzimu wujuuda alacam, markaa sidaas aawadeed hadda waxa weeye daliilku uguma sugna baa la odhanaya. Suurada saddexaad, suurada saddexaad waxa weeye waa inuu markaa ku dhaco hadalka caamnimadiisa, sida inuu markaa uu yidhaahdo xanafigii isagoo ka tilmaamaya fardaha ma ka waajibtaa zaka mise kama waajibtaa ayuu wuxuu yidhi waa xayawaan musaabaqo korkiisa lagu samayn karo markaa zaka waa ka waajibtaa iyadoo laga qiyaasanayo geela, markaasaa qolihii qabay inaan markaa zaka ka waajibin fardaha ayaa waxay yidhahdeen arrinka aada sheegtay waanu sallimaynaa haddii markaa yacni farduhu uu yahay tijaaro mid u gaara, bimacnaa suuraddii marka isagaa cumuumkiibaa marka isagaa inta la sallimaa suurad gaaroo laysku waafaqsan yahay lagu xambaaraya. Marka waxa weeye fiiri sheikha la yidhahdaa waxa uu yidhi oo maalikiyada ka midi yacni noocyada alqowlu bilmuujab waa nooca ugu daciifsan ee ugu tamarta yar marka isaga weeyey, calaa kulli xaal marka isaga waxba isagu markaa yacni qawi saa uma aha. wuxuu kaloo noqon karaa marka isaga waxaan markaa muqadimo eekhayru mashhuuraan aan ahayn aamuska laga aamuso oo hadduu tasriixiyo uu ka baqay in laga manciyo oo uu sidaas dabeed uga taxafuday ayaa waxaa laga yaabaa marka isaga muqadimada uu ka tegay darteed in waxa weeye ku yimaado alqowlu bilmuujab. tusaalihiisu waxay ahaatay yacni markaa wuxuu tilmaamayaa niyada in loo shardiyo weysada iyo wixii la mida, markaasuu yidhi qurbo kasta niyaa loo shardiyaa, qurbo kasta niyaa loo shardiyaa, sidaas aawadeed weysada niyaa loo shardiyaa. markaasoo dabeedna uu yidhi qurbo kasta in niyo loo shardiyaa waa musallam, laakiin waxaan mancinayaa in weysadu qurbo tahay. weysadu qurbo ma ahee, waa atadahuru lilqurbati, qurba loo tahaaro qaadanaya, qurbo la geli doono cibaado abaa loo tahaaro qaadanaya, ee daatadeedu qurbo iyo cibaado ma aha, laakiin waa musallam in qurbo kasta shay kasta oo cibaadaa in niyo loo shardiyaa waa musallam. marka waxa weeye muqadimada uu ka aamusayna waxay tahay inuu yidhaahdo alwuduu qurbatun, laba muqadimo ay ahayd marka inuu sheego. marka hore inuu yidhaahdo alwuduu weysadu qurbatun cibaada weeye, wa kullu qurbatin qurbo dhammaanteedna tushtaradu lahu niyatu niyaa loo shardiyaa, falwuduu yushtaradu lahu lqurbatu, wuduuga qurbaa loo shardiyaa. saasay ahay muqadimadii koowaad ee uu ka aamusay oo ah alwuduu qurbatun. haa, qurbada markiisa waxaan marka yacni weysada marka waxaa loo shardiyaa niyaa loo shardiyaa, niyaa loo shardiyaa yacni markaa saas weeye. marka muqadimadii koowaad oo uu ka aamusay oo ah marka weysada waa qurbo, tiibaa markiisa waxaan marka yacni uu kaga soo aroray alqowlu bilmuujab, markaasaa la yihi marka isaga in qurbo kasta niyo loo shardiyaa waa musallam, laakiin weysadu inay qurbo tahay ayaan marka isagaa mancinaya oo aanan sallimayn, ee waa nadaafo loo nadaafo qaadanayo, laysu daahirinayo qurbee iyadu qurbo ma aha. yajiu waa yimaadaa, huwa alqowlu bilmuujab fi nafyi, nafyigu ku yimaadaa hadal markaa wax la nafinayo, iyo wa fi subuuti sugnaanshuhu ku yimaadaa, walishumuuli lafdi, iyo lafdiga marka isagaa caamnimadiisa iyo shamlintiisa ayuu u yimaadaa, iyo wa sukuuti aamuska laga aamusa ayuu u yimaadaa, camaa min almuqadimaati qad khala, cama qad khala wixii ka marnaaday, min shuuratin shuura ka marnaaday, min almuqadimaati xaaluu ka mid yahay, lakhawfi cabsida laga baqanayo, an tuxdala in la manciyo darteed, yacni markaa ayuu markaa yacni looga aamusay. walfarqu bayna alasli walfarci qadax, walfarqu farqin la kala farqiya, bayna alasli asalka iyo walfarci faraca la kala farqiya, qadaxa waa qadxiyayo bimacnaa waa dhaawacay, oo daliilka marka isagaa haddii leha faariq muctabara u dhexeeya qaadix weeyaan. ibdaa'u mukhtasin bilasli qad salax, ay huwa marka isa waxaan markaa farqigu ibdaa'u mukhtasin mid gaara marka isagaa in la khasiso, ibdaa'u mukhtasin mid yacni marka isa waxaan markaa wax ku gaara in la muujiyo weeye, wax ku gaaro ku khaasa in la muujiyo, bilasli asalka marka isagaa ku gaara in la muujiyo aan faraca ku sugnay, qad salaxa kaasoo u suubamay marka isaga cilliyo inuu cillo yahay u suubamay, aw maanicin ama marka isaga yacni marka in la muujiyo, bimaanicin marka isagaa maanic oo fil farci faraca ku sugan markaa in la muujiyo wey. waljamca yara, wa yaraa marka isagaa waa arkaa, aljamca yacni marka isa waxaa jamciga labadaasi marka isaga waxaan ay israacaan, waxa asalka ku gaara iyo maanic farciga ku sugan labadaasoo wada socda, in farqi laysku yidhaahdo ee mid ahaan aan gaar ahaan loo odhan yacni waa arkaa, yaraa waa arkaa unaasun markaa dad oo kubara u waaweyn, aljamca kulminta marka isagaa labadaa qayd laysku darayo, ibdaa'u mukhtasin bilasli iyo wa bimaanicin fi lfarci, labadaasoo israaca farqi laysku yidhaahdaa midkood farqi lama yidhaahdo, ilaa haddii labadu ayna israacin yacni marka waxa weeye falaa farqa, wax farqi la yidhaahdaa markaa ma jiro. wuxuu inoo tilmaamayaa qaadixanna waxaa la yidhahdaa qaadix la yidhahdo weeye farqiga. wa furuuqdu waxay u qaybsantaa fawaariq muctabara iyo fawaariq gayru muctabara, farqiga laga hadlayana waa farqi muctabara, xukunku inuu kala bedelnaado keensan kara ayaa laga hadlayaa, ee farqi aan muctabar ahayn yacni markaa lagama hadlayo, farqi aan muctabar ahayn marka isagaa lagama hadlayo. ciyaalaha qaarkood marka loo wax faariq uma dhexeeyo waxaa loo jeedaa faariq muctabaraa loo jeeda, wa ilaa marka isa waxaan ashyaada ay leeyihiin faariq uma dhexeeyo, fawaariq waa la sheegi karaa, laakiin fawaariqdaasi ta'siir bayna lahayn, waa iska tardi, فقهاده مركا نمنك اللي يرادانا فرقها يعني آدياد بي مركا أتطبعان وإلاليان كتب تقاركو ذا اللقاء اللي فيه فروق اللي يرادانا واجران ومركا يساحر مركا قرافي إيا كرابيسي إيا مركا يساحر علماء بذنبا كالفي يعني مركا كتب مركا قواعدة وأي كقور رميان فروق ذا أشياء ذا ودحية أي كقور رميان مركا وحانا اللي يرادا مركا يساحر فروق ذا قرشادة لقرتا وعين الفقه وفقه وحويا مركا يساحر جمعي إيا فرقه إلا قرته وحكم كمركا يساحر يعني حكم لبشي وكلا الدوان وحا حكم ككل ميو السقوك كينا أو صوابيا يا وحا مركا يساحر لبشي ويسبها حكم كيسوه يدارين يوكل دويا انت اصلا قرطو جمعيه يا فرقيه ايا وحي تهي يعني مركا فقه ومركا كاسويه بيدادين قال علي ان ابن شاعر اي ابن خلدون كو حسون نقلنا يا مقدمه ديسا وعن نبا قبيه ونكي قبيه با مركا يسلا وحو كورمي قفتو مرا اي قاري نمد اسد اي قاري او احيد اي قرقيه اي اموستي اي مركا يسلا كورمي مركا سوري اسوغو معناها مركا تلمامي يعني مركا وحوية لم تعرف الفرق بين الجديد والبالغ يعني وحوية شبت كذي هادات صومرت أي دجنان شرتي راس كي أي دجنان شرتي سدى أم مصطية موس كي مركا يسلا أود دجن يهيو دوصل نذا كسي مقنيد مركا لجرنا يسيج من مشاري بالجك جوري جوري جن ترى وكان موس كي سيد أصير دجن بس وحوية وأهرا لجك جوري تام مركا لسه حيسيد بمركا يسلا أوليه موس كي سيد جود دجن مركا معنون عاصم مركا تلمام مركا وحال ينبا مركا شعر كان مقلي وها مركا يسقى وحال مركا لم تعرف الفرق بين الجديد والبالي ايو دا مركا يسقى وحا ويلي شعر كاس و خوغى شعر فقيه حد كو غرد مركا ساد نيكي با لا باري نيكي و خو نوقدي مركا يسقى نين فقيه هلكي با لا ما حد كو غرد مركا يسقى انو نينكان مركا فقيه وحا ويلي وحان كو غرد فوارق هذه شعر فقاه لا شيكتي بوي فوارق وحا يا وحا فرق با و دخيو عين كاس كو لا دوي فقه هذا الشيخ تقول إذا سأولد بانك قرتي بوري مره دوي لمرك يسأل وحا فرقه ما دحيه إنه مرك يسأل شاعر عادي إنه نسكاه النكنية إنه نكني فقيه يا يالك أسانك قرتي بوري اللغة دي فقهاته كهالليا مرك وحاوية فرقه أصل كإيا فرع إن فرق الله شيغا يعني وحاوية علماء قار وحي لأن لبشة وإسراعة أي فرق الأسود هذا شيغا كواد وحاوية وإنه مرك شراء وصفي كسوغان أصلك وصف قاسم فرع لقه ليني وصف قاسم مركا يساح المركا كان سنكر حكم كوينو كلا بدلنا دو كساوح اللي إلى ذا مركا يساح فرق بالي ميت كالنا علماء قار فرق واكو إلى ذين وحي لان لوضا مدول بفرق والي إلى ذا أو إن مركا مانع ولو وصف مركا فرع عنها كسوغنا دي هادي مانع للشيغو ولا موجيو كسوغان فرع وحكم كونه لم يد نقضه أنك يعني مركا حكم كونه كبدلنا ذوق كان سنكره حديث مانع وماشة كتيره تانا فرق ولا جد هذا.